آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الصلاة، وكنا وقفنا على شروط الصلاة وأخذنا بعضا منها، وسنكمل البعض في قراءتنا إن شاء الله. مر بنا بأن الصلاة لغة بمعنى الدعاء، ومنه قول المولى عز وجل وصل عليهم بمعنى ادع لهم. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليدعو، وإن كان مصليا فليدعو. ومعنى فإذا كان مفطرا فليأكل، وإذا كان مصليا، وإذا كان صائما فليدعو، وإذا كان صائما فليدعو. بمعنى إذا كان لم يصم يأكل من طعامهم، وأما إذا كان صائم وهو الإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس فليدعو. ومعناه أن يدعو لأهل الوليمة بالتوفيق والسداد. فهذا نأخذ منه بأن الصلاة بمعنى الدعاء. وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أقوال وأفعال نفتتحها بالتكبير، نبدأ بتكبيرة الإحرام ونختمها بالتسليم. أقوال وأفعال مبتدعة أو مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ثم مر بنا في شروط الصلاة، وقلنا إن الشرط لغة بمعنى العلامة، الشرط لغة بمعنى العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. بمعنى أن دخول الوقت شرط من شروط الصلاة، فإذا دخل الوقت يصلي الإنسان أو يؤخر قليلا أو ينتظر وقتا، وأما إذا لم يدخل الوقت فإن الصلاة لا تصح. هو ما يلزم من عدمه العدم، عدم دخول الوقت عدمت الصلاة، وجد دخول الوقت قد توجد الصلاة وقد لا توجد. ثم مر بنا بأن هناك أماكن فيما يتعلق بإزالة النجاسة، فيجب على الإنسان أن يزيل النجاسة عن البدن وعن الثوب وعن البقعة. يزيل النجاسة عن البدن وعن الثوب وعن البقعة. فإذا وجد نجاسة في البدن أو وجد نجاسة في الثوب أو وجد نجاسة في البقعة فإن الصلاة لا تصح، إلا مع الضرورة أن يكون الإنسان لا يجد شيئا أو حبس في مكان النجس أو فيما من أحكام الضرورة التي لها ما يخصها. ثم بعد ذلك هناك أمكنة لا تصح الصلاة فيها، وليس لنجاستها وإنما لأمر تعبدي. لا تصح الصلاة فيها ليس لوجود نجاسة وإنما لأمر تعبدي، وذلك مثل المجزرة محل الدفن، وذلك مثل الطريق قارعة الطريق، وذلك مثل مكان أعطان الإبل، وذلك مثل المقبرة، وغيرها من الأمكنة التي مرت منا لأنه لا يجوز الصلاة فيها وليس لنجاستها وإنما لأمر تعبدي، وإنما لأمر تعبدي. ثم مر بنا أن الكعبة وهي أشرف مكان، لا وهي آخر فقرة قرأناها في درسنا، الكعبة هي أشرف الأمكنة على الإطلاق، بيت الله وقبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. لا يصح للإنسان أن يصلي الفريضة داخل الكعبة، ولا يصح له أن يصلي الفريضة فوق سطح الكعبة، وإنما يمكن أن يصلي النافلة، يمكن أن يصلي ركعتين نافلة. وأما الفريضة فلا، وهي أشرف البقاع على الإطلاق، لا يصح للإنسان أن يصلي فيها الفريضة، ولا يصح أن يصليها في سطح الكعبة، وإنما يصلي خارجها إذا كان ذلك فريضة، وأما إذا كان نافلة فلا حرج. كذلك فيما يتعلق بالحجر، وهو ما سيأتينا الآن في قراءتنا بالحجر، لأن الحجر جزء من الكعبة، فلا يصح للإنسان أن يصلي فيه فريضة، وإنما يصلي فيه النافلة. وإذا صلى، لأن الحجر أغلبه من الكعبة، قدر 7 أذرع وكذا، إنما هو من الكعبة، فلا يصح للإنسان أن يصلي فيه فريضة، وإنما يصلي فيه النافلة. يسأل بعض الإخوان يقول إنه في الطواف حينما يحاذي باب الحجر يدخل ثم يخرج مع الجهة الثانية، لأن هذا أخطر يختصر له الطريق، هل يصح هذا؟ نقول لا، الطواف غير صحيح. لماذا؟ لأنك لم تقف بالبيت كاملا، يجب أن يضع الإنسان البيت على يساره، فإذا طاف ودخل من الحجر فهو لم يقف بكامل البيت، وإنما طاف بجزء منه دون الباقي. والطواف يجب أن يكون كامل البيت على يساره، على ما سيأتي موضحا في قراءتنا إن شاء الله. ولا يصح فرض الصلاة 36. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الشارح رحمه الله: ولا يصح فرض الصلاة في الكعبة. أولا قلنا الصلاة ما هي؟ هي الدعاء، لغة الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. كيف قلنا إن الصلاة هي الدعاء؟ من قوله عز وجل: وصلي عليهم، بمعنى ادعو لهم. والحديث: اذا دعي احدكم الى وليمة فليجب، فان كان مفطرا فليأكل، وان كان صائم، وان كان صائما فليصلي، وان كان صائما فليصلي. ليس معناه اذا دخل عليهم قال انا صائم اين القبلة اريد اصلي ركعتين، لا، وان كان صائما فليصلي، بمعنى يدعو لهم. فيقول هنا: ولا يصح فرض الصلاة. فرض عندنا الصلاة فرض، وعندنا النفل. الصلاة الفريضة هي 5 صلوات: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، هذه 5. عندنا رواتب، الرواتب 10 ركعات او 12 ركعة. الرواتب أيها الأحباب، إما أن نقول 10 ركعات أو 12 ركعة. فإذا قلنا 10 ركعات نقول ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، يعني بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، العصر ما فيه، وركعتين بعد العشاء أو قبل، وركعتين قبل الفجر، هذه 10. وإذا قلنا 12 ركعة نقول 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر، هذه 12 ركعة نسميها رواتب. وأما النوافل فللإنسان أن يصلي ما شاء، لو أنه من بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء يصلي قلنا لا حرج، لو أنه من طلوع الشمس وارتفاعها إلى الظهر يصلي قلنا لا حرج، لو أنه من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر نصلي، قلنا لا حرج، بس بشرط أن لا يشق على نفسه، لأنه إذا شق على نفسه فهذا لا يجوز، ولنفسك عليك حقا، وأن لا يعطل أمرا واجبا أو يعطل أمرا مهما بالنسبة له أو لأهله، ولأهلك عليك حقا. لكن إذا ما ترك، إذا ما ضيع، إذا ما أهمل شيئا مما هو مطلوب منه، فله أن يصلي ما شاء إذا ابتعد عن أوقات النهي. عندنا أوقات يسميها أوقات النهي، ومنها من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها، ومن صلاة العصر إلى مغيبها، هذا نقول وقت نهي لا يصح للإنسان أن يصلي فيه إلا إذا وجد سبب، إذا وجد سبب فله أن يصلي. من الأسباب أن يأتي بعد العصر للحرم ويطوف سبعة أشواط. وننبه الإخوة، كثيرا من الإخوان يسألون، يقول مثلا طواف النافلة السبعة قد يشق عليه، أبا طوف شوطين، أريد أن أطوف ثلاثة أربعة خمسة، نقول لا، أي طواف لا بد أن يكون سبعة أشواط. قال إذا لم يتيسر، لماذا لم يتيسر؟ قال أقيمت الصلاة. قلنا إذا أقيمت الصلاة تدخل مع الإمام في صلاته، وإذا سلم الإمام تقوم وتكمل الأشواط الباقية. قال وأن أطوف حضرة صلاة جنازة، نقول صلي على الجنازة، فإذا اكتملت صلاة الجنازة أكمل طوافك، وإلا فإن الطواف لا بد أن يكون سبعة أشواط. فهذا الأخ جاء بعد العصر وطاف، هل له أن يصلي ركعتين بعد العصر؟ نعرف أنه وقت نهي، نقول نعم يصلي ركعتين، لأنها من ذوات الأسباب، فبسبب طوافه صلى ركعتين عند مقام إبراهيم أو في أي مكان في الحرم، واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى. جلس الأخ الفاضل بعد صلاة الفجر ثم قام وطاف، يقول هل العمل جائز والصلاة؟ نقول نعم. آخر جلس بعد تسليم الإمام وأخذ المصحف وأخذ المصحف وبدأ يقرأ، ثم بدأ له أن يقوم ليصلي، نقول لا، هذا وقت نهي لا تجوز فيه الصلاة إلا بعد طلوع الشمس وارتفاعها. وأما إذا طاف فإنه يصلي أي وقت كان، وقد قال عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فبعد الطواف يصلي الإنسان ركعتين. والذي ينبغي أن نتواصى به أن نحرص على الطواف قدر المستطاع إذا لم يشق علينا أو على إخواننا، لأنه أي الطواف من أفضل العبادات. فبقية العبادات يمكن أن يأتي بها الإنسان في أي مكان، قراءة، استغفار، تهليل، تكبير، تحميد، صدقة، إلى آخر ذلك، في أي مكان. لكن الطواف لا يكون إلا بهذا المكان، ولا يدري الإنسان هل يتيسر له أم لا. وإذا طاف الإنسان يحتسب الأجر ويطلب المثوبة. أحد الإخوان يقول أتيت من بلاد بعيدة وأريد أن أطوف سبعة أشواط عن نفسي، يعني نافلة، يعني بعد أداء العمرة، وأريد أن أطوف لأبي ولأمي ولجدي ولجدتي ولجاري ولأخي ولصديقي، هل يجوز هذا؟ نقول أكثر من الطواف لنفسك، وادعو لمن أحببت من أب أو أم أو جدة أو قريب أو صديق أو غير ذلك. طوف لنفسك وادعو لمن أحبب، لأن الدعاء يشمل الجميع. وإذا قال الإنسان اللهم اغفر لي ولوالدي ولوالديهم ولجميع المسلمين ولمن أوصاني ولمن له حق علي إلى آخره، أو دعا لأهل بلده جميعا ودعا للمسلمين جميعا، فهو على خير إن شاء الله. وهذه أيها الأحباب السويعات التي يقضيها الإنسان هنا سويعات مباركة وأيام خيرة تضاعف فيها الحسنات وتكفر فيها السيئات ويزاد فيها في أجر الإنسان وفي ما ادخر الله له من أجر وغنيمة. وصلاة واحدة هنا بمئة ألف صلاة، صلاة واحدة بمئة ألف صلاة كما ورد ذلك عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. وحسبها بعض العلماء إذا صلى الإنسان مثلا هنا المغرب أو صلى العشاء أو صلى الفجر بمئة ألف صلاة، فقالوا صلاة واحدة تعادل صلوات 55 سنة وستة أشهر وعشرين يوم، وهذا من فضل الله عز وجل. صلاة واحدة تعادل صلوات 55 سنة وستة أشهر وعشرين يوم، هذا عطاء عظيم من المولى عز وجل. فينبغي لنا أيها الأحباب أن نلح في الدعاء، وأن نلح وأن نلح لنا أن نحصل على الإجابة. وإذا دعا الإنسان فيكون قلبه مطمئن ومرتاح، فالإجابة قد تكون قريبا وقد تكون بعد فترة بحكمة يعلمها الله عز وجل. يعني ما يستعجل، إن الله يجيب دعوة العبد ما لم يستعجل. قالوا كيف يستعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت فلم يستجب لي. قد يكون دعا الآن يريد الإجابة قبل ما يطلع من الحرم، هذا غير ممكن. الله يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، وكل شيء عنده بمقدار. وموسى عليه السلام دعا، وهارون أمن على دعائه، وقال الله عز وجل قد أجيبت دعوتكما. يقول العلماء الفترة الزمنية بين دعاء موسى وتأمين هارون والإجابة 40 سنة. فالله يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، وكل شيء عنده بمقدار. ما دمنا في هذا المكان الطاهر نلح وندعو وندعو وندعو ونحن موقنون بالإجابة إن قرب الوقت وإن بعد. قد تكون الإجابة بعد وفاة الإنسان، بمعنى أن يرفع، بمعنى أن يدخر له ذلك في يوم القيامة في وقت نحوج ما يكون إليه. ولا يصح فرض الصلاة في الكعبة ولا على ظهرها. ما يصح الفرض، لكن النافلة لو فتحوا الكعبة يصلي في ركعتين لا حرج بين الساريتين كما فعل عليه الصلاة والسلام، أو ما دام قلنا إن الحجر جزء من الكعبة فنصلي في الحجر. النافلة لا الفريضة. لماذا لا يصح الفريضة؟ لأننا يجب علينا في الفريضة أن نستقبل الكعبة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي جهة. بينما إذا صلينا الداخل يكون قسم منه خلفنا، ولا يصح أن نستدبر شيئا من الكعبة. النافلة يجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيها النافلة، وأما الفريضة فلا يجوز، لأنه يجب علينا أن نستقبل الكعبة بكاملها، وإذا صلينا داخل الكعبة نكون قد استدبرنا شيئا منه. كذلك إذا لو صلى الإنسان فوق السطح، فوق سطح الكعبة، إذا وقف يكون قسم من الكعبة خلفه، ولا يصح، بل يجب أن تكون الكعبة بكاملها أمامه، بل يجب. إلا لو فرضنا، يقول العلماء لو مثلا إنسان جاب خشبة وضع هذا حد السطح وصلى بها واستقبل كل الكعبة، قالوا لا حرج. فالعلماء عليهم رحمة الله يذكرون مسائل دقيقة، لا تصح الصلاة داخل الكعبة الفريضة، ولا تصح النافلة فوق سطحها. لماذا؟ لأنه يستدبر شيئا أو جزءا من الكعبة. قالوا لو وضع خشبة على حد الكعبة ووضع رجليه على هذه الخشبة وصلى متجها إلى الكعبة جعلت الصلاة إذا فعل ذلك. نعم. لقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، والشطر الجهة. والشطر الجهة، حيثما كنتم في أي مكان، في البر في البحر في الأرض في الجو اتجهوا إلى الكعبة. قد يقول بعض الناس مثلا الأبراج أو مثلا القصور نجد أنها أعلى، فكيف نقول الجهة؟ يعني ولو إلى ما شاء الله من الارتفاع، يعني ما هو لازم أن الإنسان يكون محاذي لجدار الكعبة أو لسطحها، لا، لو كان أرفع بكثير، لو كان في مكان مرتفع وفي علو شاهق فيتجه إلى جهة الكعبة، ولو كان في العمق في عمق البحر في أسفل ما يكون أن يصل إليه الإنسان في غواصة ولا في كذا ولا كذا، يتجه إلى الكعبة إلى مكانها إلى جهتها، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم. نعم. والشطر الجهة والمصلي فيها أو على سطحها. المصلي فيها، المصلي فيها، الضمير يعود على أي شيء يا محمد؟ على الكعبة. أو على سطحها، على أي شيء؟ على الكعبة. المصلي في الكعبة والمصلي على سطح الكعبة لا يمكن أن يوليها شطرة، لأن قسم منها يكون خلفه فلا يجوز كذا. والمصلي فيها أو على سطحها غير مستقبل لجهتها، ولأنه يستدبر من الكعبة ما لو استقبل منها شيئا، ولا يصح للإنسان بحال من الأحوال أن يستدبر شيئا من الكعبة. ولأنه يستدبر من الكعبة ما لو استقبله منها خارجها صحت، يعني يستدبر منها شيء لو أنه استقبله وصلى إليه صحة الصلاة. نعم. ولأن النهي عن الصلاة على ظهرها ورد صريحا في حديث ابن عمر السابق، ورد في حديث ابن عمر الذي مر بنا في درسنا أمس في الأمكنة التي لا تصح الصلاة فيها. نعم. وفيه تنبيه على النهي عن الصلاة فيها لأنهما سواء المعنى. وحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبع مواضع لا تجوز الصلاة فيها، الصلاة على ظهر بيت الله، فهذا نص صريح في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. الآن يا محمد أقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وأقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وأقول أبو هريرة رضي الله عنه، ما الفرق يا بني؟ أبو هريرة رضي الله عنه وحده، وأما عبد الله بن عمر فهو صحابي وأبوه صحابي، وعبد الله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي وأبوه صحابي، وعبد الله بن عمرو بن العاص بن عمر بن الخطاب كذلك، فأقول رضي الله عنهما لأنه هو ومن الصحابة من يكون هو وأبوه وجده كلهم صحابة، لكن أبو هريرة أقول رضي الله عنه، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وهكذا. طيب أبو هريرة وش اسمه يا محمد؟ عبد الرحمن ابن صخر الدوسي. أحسن. متى أسلم؟ أحسن. والنبي عليه الصلاة والسلام في خيبر في السنة السابعة، وحفظ لنا عددا كبيرا من الأحاديث، ويقول لم يكن أحد يحفظ أو يتابع إلا مثلي إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان عبد الله بن عمرو يكتب ولا أسلم، وإلا هو رغم الفترة الزمنية الوجيزة، لأنه أسلم سنة سبع سبع وثمان وتسعة وعشر، والنبي عليه الصلاة والسلام توفي بعد ذلك، فرغم أن المدة وجيزة إلا أنه لازم المصطفى ملازمة كاملة ونقل لنا هذا الحديث. قلنا اسمه ابن صخر الدوسي. نعم. نعم. ولأن النهي عن الصلاة على ظهرها ورد صريحا في حديث ابن عمر السابق، وفيه تنبيه على النهي عن الصلاة فيها لأنهما سواء في المعنى، والجدار لا أثر له، إذ المقصود البقعة لأنه يصلي إليها حيث لا جدار إلا إذا وقف المصلي على منتهاها أو وضع خشبة خارجها ووضع رجليه وسجد على الكعبة لو فعل ذلك قلنا لا حرج. إلا إذا وقف المصلي على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيء منها أو وقف خارجها أي الكعبة وسجد فيها فيصح فرضه لأنه مستقبل لطائفة من الكعبة غير مستدبر لشيء منها. إلا لو وقف على طرفها واتجه مثلا من هنا إلى جهة المعادن وسجد خارجها لا يجوز، لأنه يكون لم وإن كانت رجليه وإن كان جالسا عليها لكن يسجد خارج نقول لا يجوز. كما لو صلى إلى أحد أركانها وتصح الفريضة لا تجوز. طيب النافلة لا حرج، يصلي الإنسان لو من بعد صلاة المغرب إلى العشاء يصلي داخل الكعبة أو يصلي في الحجر لا حرج في ذلك النافلة. بينما ما الدليل؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بين الساريتين، لما فتحوا الكعبة صلى بين الساريتين، ففي عمودين صلى بينهم النبي عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على جواز صلاة النافلة داخل الكعبة، وأما الفريضة فلا. وتصح نافلة في الكعبة وعليها، وتصح مندورة فيها وعليها. يعني إنسان النذر قال لله علي أن أصلي ركعتين، قال وين أصلي؟ قلنا صلي في الحرم. وين أصلي؟ في أي مكان. قال يريد أصلي داخل الكعبة، قلنا ما في مانع إذا تيسر لك ذلك. فالمندورة ليست كالفريضة، المندورة ليست كالفريضة، الفريضة الله عز وجل هو الذي أوجبها، وأما المنذورة فالإنسان أوجبها على نفسه. ومن صفات المؤمنين أنهم يوفون بالنذر، يوفون بالنذر، وقد مدحهم الله بقوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالمنذورة الإنسان أوجبها على نفسه وواجب عليه أن يؤديها، فإذا نذر أن يصلي ركعتين وتيسر له أن يصليها داخل الكعبة أو داخل الحجر الذي هو جزء من الكعبة قلنا أديت نذرك. ولو لم يكن بين يديه شاخص متصل بها لحديث ابن عمر دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت يعني الكعبة، دخل ومعه أسامة وبلال وعثمان بن طلحة، عثمان بن طلحة عند المفتاح. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة. بلال المؤذن وأذن على الكعبة، أذن على الكعبة بلال رضي الله عنه وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في رمضان قول الحاجي عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل، فقلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فهو رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فبلال مؤذن، وأبي محذورة مؤذن، وابن أم مكتوم مؤذن أيضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل هو وبلال وأسامة وعثمان بن طلحة، وعثمان هو الذي معه المفتاح. ولا يزال المفتاح مع عقبه إلى يومنا هذا، فمفتاح الكعبة عندهم. وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج. هذا ابن عمر رضي الله عنه يقول انهم دخلوا واغلقوا الباب، لما فتحوه اول من دخل انا. فسألت ما الذي تم، ماذا فعل رسول الله في دخوله؟ يريد ان يتتبع سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وان ينقلها بامانة للأمة. كنت اول من ولج، من ولج من ولجا، مش معنى ولجا دخل، يعني دخل. نعم. فلقيت بلالا فسألته. نعم. فسألته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال ركعتين بين الساريتين. صلى ركعتين وفي اي مكان؟ قال بين الساريتين، بين العمودين. نعم. عن يسارك اذا عن يسارك اذا دخلت، اذا دخلت الكعبة عن جهة اليسار. نعم. ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين ايضا. نعم. رواه الشيخان ولفظه للبخاري. ولا يعارضه روايتهما ايضا عن اسامة، ولا رواية البخاري عن ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم انه لم يصلي. فهذا الحديث حديث ابن عمر انه صلى، وحديث ابن عباس انه لم يصلي. كيف نوفق بينهما؟ نقول التوفيق سهل وميسور، فقد ثبت بالعدلة ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل مرتين، مرة كما في حديث ابن عمر وصلى، ومرة كما في حديث ابن عباس لم يصلي، ولا تعارض بينهما.